نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب الحج والعمرة. يعني إذا أضفت شهر إلى الحج تقول شهر الحجة، تكسر الحاء فيها. وأما الحج فالفتح أصح من الحج. الحج أشهر وأصلح وأصح. أما إذا أضفت الشهر إلى الحجة فلك أن تكسر الحاء فتقول شهر الحجة. نعم. القصد في اللغة إذا قال حج فلان إلى فلان فلا بد المحجوج إليه ممن يعظم. لا تقول حج فلان إلى فلان وقصده من ذمة عظيم، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الشرع مأخوذ من هذه اللغة، فهو بدل أن يكون حج إلى شخص حج إلى بيته، حج إلى بيت الله عز وجل على شعائر معينة، فلا بد من التعظيم الموجود في اللغة. نعم. فالحج مكة والعمرة قربة من الزيارة. قال الشمرة إلى دارة، وشرعا زيارة البيت على وجه المقصود. الشرع لو تعرف العمرة تقول زيارة البيت، زيارة بيت الله على وجه مخصوص. اسمع، على وجه مخصوص يعني على طريقة معينة، تجرد من المخيط وتلفي في الطريق وتطوف البيت 7 مرات ثم بين الصفا والمروة ثم تزيل التفت من الشعر وغيره، هذا معنى وجه المخصوص. فقال زيارة البيت على وجه مخصوص، كلمة على وجه مخصوص تدخل فيها هذه الشعائر. كذلك الحج شرعا قصد البيت للنسك. نعم. والاتفاق على وجوده وسنده ولله على الناس البيت. سنده بسند يعود على ماذا؟ على الاجماع. والاصل فيها ان الانسان يقدم الكتاب على الاجماع، لكن هذا من باب التفنن الشارح رحمه الله. وقال اجمعت الامه على وجوب الحج، وسند هذا الاجماع ليس هناك اجماع الا له سند. لا يكون إجماع إلا وله سند من الكتاب والسنة. لا يوجد إجماع وليس له دليل من الكتاب والسنة. لا يقول إنسان أجمعت الأمة وليس هناك دليل على هذا الإجماع، على أن هذا الإجماع يستند على كتاب وسنة، هذا لا يوجد. فإذا قال وسنده ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين الدليل في هذه الآية على وجوب الحج؟ قوله تعالى على الناس، لله على الناس، هذا الترتيب لفلان على فلان إما يستدل به على الوجوب، لأن فيما إذا ذكر المستحق فقلت لفلان على فلان دين أو مبلغ أو أجارة أو أجرة أو ثمن كذا أو كذا دل على أن كلمة على تفيد الوجوب. في هذا الترتيب بهذه الصيغة تدل على الوجوب. لما قال لله سبحانه وتعالى إما يتعلق به ويخصه ومطلوب منه على الناس أن يجب على الناس أن يأتوا بهذا النسك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. استدل بها بوجوبه على كلمة حرف على أنها تفيد الوجوب. وقوله سبحانه ومن كفر دل على أن من لم يعتقد وجوب الحج فهو كافر. كلمة ومن كفر أخذ بها جماعة على أن من ترك الحج سواء اعتقد وجوبه أو لم يعتقد فهو كافر. والصواب الله أعلم أن من كفر من لم يعتقد وجوبه، من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كلمة غني عن العالمين أي أن الله عز وجل وضع لكم هذا البيت، لأن الآيات التي قبلها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن لم يعتقد وجوبه فإن الله غني عنه، فإنه سبحانه لم يضع لكم هذا البيت ويأمركم بحجه لحاجة منه لحاجة له سبحانه وتعالى منكم، فإن فوائد الحج تعود عليكم لا يعود نفعها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله غني عن العالمين، وإنما هذا الحج فوائده لكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المنافع تعود لمن؟ لهذا الحديث. فإن كانت هناك منفعة فهي تعود للمسلمين، فإن الله غني عن ذلك. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى حين ختم الآية: فإن الله غني عن العالمين. فإنه لن يضع البيت ولم يأمر بالحج بمصلحة لمنفعة تعود إليه، وإنما منفعته لكم. فإن كانت هناك حكمة فالحكمة هو إذعان الناس وطاعتهم في تلبية الأمر ووقوفهم أذلاء خاشعين في هذه المسائر التي فرضها الله على المسلمين. نعم. والسنة مستفيضة يعني مشتهرة كثيرة فيها ذلك الأمر. ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ مستفيضة بالأدلة التي تفيد إيه؟ الوجود. اقرأ. نعم. وما ذكره من مقاصد المتن: يجب الحج والعمرة، دل على أن العمرة واجب. هذا في المذهب. المذهب فيه ثلاثة أقوال: واجبة أو سنة أو هي واجبة على غير المكي. فهنا قال واجبة في العمر مرة واحدة، وكذلك الحج يجب على المستطيع مرة واحدة في عمره. نعم. واحتج أحمد وغيره بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. استدل بهذه الآية قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمامها في إحدى المعنيين في تفسيرها أن تأتي بالعمرة والحج من دويرك أهلك، يعني تأتيها من دارك، لا تقوم بها من مكان أقل من الميقات، لا بد من الميقات وما قبله. هذا إتمامها. فلو جئت بها بعد الميقات هي عمرة ناقصة وهو حج ناقص. فإتمام الحج أن تأتي بهما من دويرة أهلك. يعني كيف الدويرة؟ كيف تأتي بها من دارة أهلك؟ يقول إتمام الحج أن تأتي بحج من دارة أهلك. فإذا خرجت من الحج تعود إلى دارة أهلك ثم تأتي بعمرة أخرى. هذا أفضل أنواع النسك، أن تأتي بحج بعمرة مستقلة وبحج مستقل. هذا أفضل من التمتع. من جاء بعمرة مفردة ثم ذهب وبعد أشهر جاء بحج في أشهر الحج هذا باتفاق أهل العلم على أنه أفضل أنواع النسك. ثم يليه التمتع أن تأتي بالعمرة والحج معا، وهذا على المعنى الأول في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ووجه أفضلية هذا النوع أن البيت لا يكون مهجورا، كثرة العمار إليه يترددون عليه طيلة العام أفضل مما يأتي إنسان ثم لا يعود إليه، هذا فيه الترداد إلى البيت حتى يكون يعني معمورا لا يكون مهجورا. فقوله قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله أن تأتي بها من دار في أهلها، هذا إحدى المعاني. والمعنى الثاني لمن قال أن العمرة ليست بواجبة لا بد أن يتأول الآية، ويقول معنى قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله أنكم إذا دخلتم فيهما وجب عليكم الإمضاء فيهما وإتمامهما ولو فسدتا. من دخل في الحج يجب عليه المضي فيه. الحج متى يجب؟ يجب بالشروع فيه، إذا شرع الإنسان فيه وقال لبيك ونوى وتحرك يجب عليه الإتمام. فإذا أحصر يذبح حجيا ولا كذا إلا إذا استثنى، حتى ولو فسد عليه الحج لا بد من المضي في فاسده. فقوله تعالى في المعنى الثاني وأتموا الحج والعمرة معناه أنك تتمهما إذا شرعت فيهما. والمعنى الأول أن تأتي بها من دار أهلك من دارك يعني. فمن قال بالوجوب استدل بالمعنى الأول أن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة، فأمر بإتمام الحج كما أمر بإتمام العمرة، فدل على أن العمرة فرض كالحج. نعم. وظاهره لا فرق بين المكيس وغيره. قول عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن حنبل ورواه البخاري. وظاهره لا فرق بين المكي وغيره، يعني ظاهر النص وعموم قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة أن كل الناس مخاطبين بما فيهم أهل مكة، يعني بمعنى أن العمرة واجب عليه، الحج ما فيه إشكال، كل الناس يجب عليه الحج، وإنما الإشكال في المكي هل يجب عليه عمرة ولا ما تجب عليه عمرة. وجه الإشكال فيه أن العمرة هي الزيارة، ومعظم الزيارة وأجل الركن فيها هو الطواف بالبيت، وأهل مكة يطوفون بالبيت، فما معنى يزورون البيت وهم في داخل الحرم؟ هذا وجه الإشكال. فمن قال بالعموم قال وأتم الحج والعمرة هي عامة يدخل فيها النساء والرجال النساء. أما لقول عائشة يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، يعني أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب على النساء العمرة والحج وهن ضعاف دل على أن الرجال من باب أولى أن يجب عليهن أن يجب عليهم الحج والعمرة، إذا كان النساء فيهن الضعف وجب عليهن الحج والعمرة الرجال من باب أولى، أما العموم فيؤخذ من الآية أولى من الحديث وكلاهما جائز. نعم. وعن أبي رزين العقيل العقيل أبي رزين العقيل نعم أنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعام، قال ترجع عن أبيك واعتبره. عن أبي رزين العقيلي اسمه لطيف بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير، كلمة كبير هو الشيخ لا يكون إلا كبير، لكن لما قال كبير دل على أنه فيه عجز وفيه ضعف، ثم فصل هذا فقال لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. اسمعني ولا الضعف أن لا يستطيع الركوب على الراحل، لا يثبت إلا يكون معه من يثبته. فقال حج عن أبيك واعتمر، أمره بأن يحج عن أبيه واعتمر. اللهم صل عليه وسلم. هو سأله أبو رزين العقيلي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه صلى الله عليه وسلم أن يحج واعتمر، استدل بها الشارع على ماذا؟ على وجوب العمرة. هذا السائد الصحابي رضي الله عنه قال أبي بهذه الصفة لا يستطيع الحج، وكان يسأل عن ماذا؟ عن وجوب الحج عليه وإلا عن جواز الحج عنه. انظروا في الحج، قال أبي شيخ أبي لا يستطيع الثبوت على الراحل وأدركته فريضة الحج، قال حج عن أبيك واعتمر. باتفاق أهل العلم أن الأب إذا مات أو لم يحج لا يجب على الولد، على الولد الحج عن أبيه، لا يجب عليه، لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه، ليس هناك بواجب. هذا اتفاق أهل العلم، عرفنا هذا؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر يفيد ماذا؟ يفيد الجواز، أي جاز لك أن تحج عنه وتعتمر. وإذا السؤال عن الجواز ولا عن الوجوب؟ السؤال عن الجواز، هل يصح، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ قال حج عنه واعتمر، دل على أن النيابة والبدل في الحج جائز. واضح هذا؟ عاجز إنما هو جائز. هنا قوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر أخذ به على ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحج عن أبيه، ولا يأمره إلا بواجب، لكن ثبت في الإجماع أنه لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه، ليس بواجب عنه، لأن هذا الفروض لا، من تركها عمدا لا ينود أحد عن أحد، وإن تركها تكاسلا وتهاونا لا ينود أحد عن أحد، وإن تركها لضعف جاز الوارث أو الولد أن يحج عنه. نعم. ولمنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج. هذا تمود للعقل، هذا من باب القياس، لأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج. لكن الحج وجب معتن فيه يشتمل على كذا وكذا وكذا، فإنه أراد أن يقول أن معظم صفات الحج تشترك فيها العمرة، يثبت فيها الوجود. نعم. وعنه هي سنة، الرواية الثانية أنها سنة ليست بواجبة، وهي الصحيح إن شاء الله، أنها سنة، العمرة سنة في حق الناس ليس بواجب. نعم. يختار حسين متقيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زعم رسول الله أن علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج، فقال صلاة رواه ولم يذكر الحكم. هو الحديث ناقص، يعني سأله قال بالذي من خلق السماوات قال الله، فمن خلق الأرض قال الله، ومن خلق الناس قال الله، ومن أمر بعبادته وحده لا سواه قال الله. قال أسألك بالله الذي خلق السماوات والأرض وأمر الناس بعبادته، الله أرسلك إلى الناس؟ قال نعم. قال إن رسولك زعم أن الله افترض علينا فبدأ بالصلاة، فهل صدق فيما يقول؟ قال نعم صدق رسولي في ذلك. ثم سأله كرر السؤال بالذي خلق السماوات والأرض الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم حتى انتقل إلى الحج، لما انتهى من هذه الأسئلة قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، ثم ذهب. قام صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فذكر الحج ولم يذكر العمرة. لكن قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني دخل الجنة إن صدق، يعني إن أتى بهذه استحق وجوب الجنة وضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة. دل على أن لو كانت واجبة لما كان هناك ضمان للجنة. واضح؟ لأن الجنة يقول هذا مؤمن يدخل الجنة على الإطلاق معناها مؤمن كامل، وإلا كل المسلمين يدخلون الجنة، لكن منهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة. فإذا قلت هذا يستحق الجنة دل على أنه من المؤمنين الذين أتوا بالواجبات وهم من أهل الكمال. فلما قال يدخل الجنة دل على أنه لا يعذب بالنار. فيقول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ضمن له الجنة. ثم قال لا أزيد عليهن ولا أنقص. فإذا قال لا أزيد عليهن ويقره صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على أن العمرة غير واجبة، وإلا كان يقول لا أين العمرة، إنما سأله عن الحج. ثم سؤال عمر، حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام حين أتى بصورة إنسان فسأله عن الإسلام والإيمان، فبين له صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تؤمن بالله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، ولم يقل وتعتمر. والأحاديث ذلك كثيرة دل على أن العمرة تدخل في الحج، فمن أتى في الحج أجزأته عن العمرة. نعم. وأجيبك أصيب بأن اسم الحج يتناول. نعم. وفي ذلك أجيب بأن اسم الحج يتناول، نعم، يعني أجيب عن هذا الحديث بأن اسم الحج يتناول العمرة. اقرأ. وفي ذلك تدل على غير المفتوح وهي المنظورة ومعظمها هو الطواف. وفي ثالثة رواية ثالثة أن العمرة واجبة على غير المكيين، وكل آفاقي تجب عليه العمرة. الآفاقي يعني من لم يسكن مكة، أهل مكة ومن سكنها بمجاورة فترة طويلة يعتبر من أهل مكة. فيقول هؤلاء ليست عليهم عمرة عن الرواية الثالثة، وإنما العمرة واجبة على غيرهم، لأن العمرة أهم ركن فيها الطواف، وهؤلاء يأتون بالطواف، وهؤلاء يفعلون الطواف، فلا معنى لوجودها عليهم. نعم. قال أحمد قال ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طواف البيت، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم وهو صحيح. ويجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، كما روى أبو هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج، فقال رجل أقول عام، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. رواه. وقال رجل أكل عام، فسكت صلى الله عليه وسلم. سكوت يدل على كراهية السؤال، الأسئلة يسكت عنها صلى الله عليه وسلم انتظار الوحي، وسكوت يدل على كراهة السؤال. لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم كل عام كما قال الصلوات في اليوم خمس مرات، ولم يبين ذلك، دل على أنهم لو فعلوها مرة سكت، ولذلك سكت الناس كلهم. فهذا الأعرابي فقال كل عام فسكت، وبدت على وجههم كراهية صلى الله عليه وسلم. ثم سأله ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم أن تفعلوها، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. ويقال أن فيه نزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. فالشاهد أنه قال حتى قال الرجل ثلاث مرات قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، دل على أنها واجبة في العمر مرة واحدة، فمن فعلها كانت هي مغنية وهي الواجبة وأسقطت عنه المطالبة التي بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنها عبادة مؤقتة في العمر أشبه الصلاة في وقتها، وهو فرض كفاية كل عام. هو فرض كفاية كل عام. لما كان فرض كفاية؟ حتى لا يخلو البيت من حاج في عام من الأعوام. لا يكون البيت مهجور ما حد يحجه، لو لم يحج قامت الساعة، من علامات الساعة لا يحج البيت أحد، من بقاء الدنيا إن البيت يحج. جعلنا البيت مثل التي فيها قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله هذا البيت نصبه ووضعه أن الناس يقومون، بمعنى يقومون أنهم يثبتون ويعيشون ويستقرون، ولو لم يكن البيت ما بقى الناس. قال هذا إذا جاء البيت آخر الزمان قامت الساعة. ويقول الله سبحانه وتعالى، يقول المصنف رحمه الله: وهو فرض كفاية. لو جاء حصار على الناس فما استطاعوا أن يحجوا وجب على أهل البلد الحج. هذا فرض من كافر صار أو ما استطاع الناس أن يحجوا وجب على أهل البلد أن يحجوا، فهو فرض كفاية، لابد أن يكون بعض الناس للحج. نعم. كل عام. اقرأ. قال فيه خمس شروط: إذا وجدت وجب الحج. هذه الشروط منها شروط صحة، ومنها شروط وجوب، ومنها شروط إجزاء. إيش معنى صحة ووجوب إجزاء؟ شرط صحة يعني لا صح هذا الحج إلا لوجود هذا الشرط، ومعنى شرط وجوب أنه لا يجب عليك إلا إذا وجد هذا الشرط. وشرط الصحة والوجوب هو شروط الإجزاء، يعني يجزي عنك لو فعلتم. كل شرط صحة ووجود هو شرط إجزاء. اسمعوا الآن ما يقول: الإسلام والعقل هما شرطان للصحة والوجود. الإسلام والعقل شرطان للصحة والوجود. عكس الإسلام الكفر، فلا صحة من كافر، لو حج كافر لا صحة. الوجود مختلف فيه، من قال أنه يجب على كافر: الحج واجب عليه لكن لا يجوز له أن يقرب المسجد الحرام لأن الله منعه منه، ثم إن الحج لا يتم ولا يقبل إلا من أتى بالشهادتين، لا يحج إلا مسلم، فهو واجب بمعنى أنه مخاطب به ومعذب به يوم القيامة زيادة على كفره. هذا من قال أنه يجب على الكافر. ومن لم يرى الوجوب عن الكافر قال هذا شرط صحة لا شرط وجوب. قال في شروط الصحة: الإسلام والعقل. المجنون لا يجب عليه، وهل يصح منه؟ هنا قال لا يصح منه، الرواية هنا قال لا يصح. وبعضهم يعامل المجنون كمعاملة الصبي يحج عنه وليه، أما الواجب فلا يجب على المجنون. لما لا يجب على المجنون؟ لأن العقل، لأن الخطاب خطاب التكذيب، أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوجى على أحد ولا يكون واجبا على أحد إلا إذا كمل فيه أداة الفهم وهو العقل، فلا بد من علم الخطاب وفهم الخطاب أن يعلم هذا الأمر ويفهمه، إذا توفر العلم والفهم وجب عليه حينئذ مضمون ذلك الأمر ومقتضاه. نعم. ولا يجب على كافر أصلي. بكافر أصلي وكافر فرعي. بكافر أصلي وهو الكافر الذي ولد كافرا. وكافر غير أصلي الكافر المرتد. واضح؟ إذا قال الأصلي يعني به خلاف المرتد. نعم. ولا يجب على كافر أصلي. لما حد بالأصل خرج المرتد، لأن من أتى بحج والعياذ بالله في المرتد هل الردة تبطل العمل السابق؟ فإذا عاد للإسلام يقال له حج حجة الإسلام، أو أن تلك تجدي على خلافنا. أما الكافر أصلي إذا أسلم فيجب عليه الحج ولو حج في الجاهلية. نعم. لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو منافق له. ممنوع من دخول الحرم، عرفنا، وهو مناف له، هو ضمير وله ضمير، على ما يعود الضميران هنا؟ وهو مناف له، أي الكفر، هو الكفر مناف له أي للحج. واضح هذا؟ الكفر يعني معنى أنه ضد المناف، يعني عكسه مقابل. نعم. ولا مجهول بالقلم. خذ القلم عن ثلاثة، الله لا يخاطب هؤلاء الثلاث، ليس عليهم اثم، المجنون والنائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ. المجنون مما رفع عنه القلم. نعم. وقصد الفعل شرط. قصد الفعل شرط، والمجنون ليس له قصد. القصد الى الفعل النية شرط في صحة الافعال، والمجنون لا نية له. نعم. ولا يصح منهما ان كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية. فقال إذن الإسلام والعقل شرط وجود وشرط صحة. وهي لا تصح منهما، لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا. إذا قلنا الكافر يجب عليه الفروع، إذا قلنا الكفار مخاطبين بالفروع فهو واجب عليه ويعذب يوم القيامة زيادة على الكفر. نعم. وعنه لا، وهو الأشهر من الحنفية. وعنه أنه لا يجب عليه الحج. المشهور عند الحنفية والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يجب على الكافر حجا. نعم. وعنه يعاقب على النواهي فقط والمرتد منه. أن الكافر في رواية ثانية أن الكافر يعاقب على النواهي، هذا في طلبة العلم، هذا الكلام يفيد طلبة العلم في خلاف الأصول. الكفار مخاطبون في الفروع لأن الله عز وجل ذكر في بعض الآيات كقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين هذا كفر، لكن أضافوا إلى الكفر تلك الفرعيات أنهم ما كانوا يصلوا وما كانوا يطعمون ولا يتصدقون. فلما جمع هذا دل على أنهما مخاطبان بالفروع. نعم. اقرأ. يعني أراد أن يقول إذا قلنا المرتد كالأصلي ارتد ولم يحج وكان في أثناء ردته موسرا عنده الزاد والراحل ثم أسلم، فلما أسلم وبلغه شهر الحج يعني وصل إليه شهر الحج بعد أشهر جاء الحج، وإذا هو أفلس لم يكن عنده مال ما يستطيع، كان موسرا أيام الردة وأفلس حين أسلم. إذا قلنا أن الكافر مخاطب بالفروع فمعنى أن هذا والحج لا يجب إلا على المستطيع، فوجب على هذا المسلم المسكين الذي ليس بمستطيع لأنه تمكن من الحج أيام ردته وهو مخاطب بالفروع. هذه المسألة تصرف من باب إثبات أنه مخاطب وغير مخاطبة ولا ليس في حكمية. اقرأ ما بعده. ولو حجّ وارتجّ ثم أسلم وهو مستطير فهل يلزمه حج كان؟ فيه روايتان. اقرأ. ويقبل إحرام ويخرج برجته كالطور. لأن الكفر يبطل الأعمال. الكفر في نص كتاب الله عز وجل مفلط للعمل. ولا تكفر الاستطاعة بالجنون. إذا استطاع الاستطاعة لا تطلب، بمعنى أنه إذا كان مستطيعا للحج ثم جنة فلا هذا لا يقبل، بمعنى أنه إذا أفاق وجب عليه الحج ولو أصبح فقيرا. المجنون إذا كان مستطيعا ثم أفاق بعد حين وبعد إفاقته لم يكن مستطيعا، قال المجنون المجنون غير مخاطب، هذا لا يتفق مع نص النص المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ثلاثة، وهذا ممن رفع عنه القلم، ممن رفع عنه القلم، بمعنى أنه ليس بمكلف ولا يخاطب. فالاستدلال هذا غير صحيح، ليس لا وجه له. اقرأ يا أخي. ولا فرق بين أن يعتقه بنفسه أو يعتقه له ولي. يقول أن المجنون يصح الحج عنه، يجوز الحج عنه لو حج عنه وليه. فجعل في الرواية الثانية، الرواية الثانية عند الحنابلة أن العقل ليس شرطا في الصحة إنما هو شرط في الوجوب. الكفر والحج شرطان في الصحة والوجوب، هذه الرواية في المذهب. والرواية الثانية ليس شرطا في الوجوب، ليس شرطا في الصحة وشرطا في الوجوب. إذا كان شرطا في الوجوب، إذا كان شرطا في الوجوب فيصح عن الولي أن يحج عن المجنون، بمعنى يذهب به ويقوم عنه بالشعائر، يطوف عنه ويسعى عنه ويرمى عن قصبه. نعم. وقيل يصح بذلك اختاره أبو بكر. تقرأ. ويقبل الإحرام لأنه لم يبقى من أهل الإيمان. عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض وغيرها. فيقول أنه إذا جن وهو محرم بطل إحرامه، فسد إحرامه. نعم. وقيل لا كالبول فيصير كالبول ما عليه، والمعروف لا يقصر به كالبول والحلول والمعروف أصله. قال كالموت. وقيل لا يقصر كالموت. الحاج إذا حج فمات في أثناء حجه سقطت عنه الفريضة، لا يلزم لوليه أن يحج عنه، لأنه هو مخاطب وأتى بالخطاب فذاك قدره وحده، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه. فيقول المجنون كالموت إذا أصاب الحاج، إذا حج ثم جن في أثناء الحج لا يجب عليه الحج، إلا إذا أفاق أو استمر في جنون لا يجب عليه الحج. قال وشبهه بالإغماء، الرواية الثانية أنه يجب عليه الحج، وشبهه بالمغمى عليه. الحاج إذا أغمي عليه ولو يوم يومين ثلاثة إن لم يفته الوقوف فحجه صحيح، فإذا استيقظ إن فاته واجب جبره بدم، هذا المغمى عليه. وقال والمعروف أن الإغماء لا يبطل به يعود على الإغماء لا على الجنون. والمعروف أن الإغماء لا يبطل به الحج. نعم. كالسكر، كما لو سكر الحاج فهذه المعصية لا تبطل الحج. نعم. والبلوغ والحرمية، الشرطان الثانيان قلنا الإسلام والعقل، الشرط الثاني البلوغ والحرية، لا يجب إلا على من كان بالغا ولا يجب إلا على من كان حرا، وهذان شرطان للوجوب ولا للصحة؟ الشرطان للوجوب، لأن الصغير يصح منه الحج والعبد يصح منه الحج، فهذان شرطان للوجوب لا شرطان للصحة. واضح هذا؟ ثم الإسلام والعقل ثم البلوغ والحرية. فالبلوغ والحرية شرطان للوجود لا للصحة. نعم. اقرأ. والبلوغ والحرية هما شرطان للوجود وللإسلام، فلا يجب على صبي للخبر ولأنه غير مكلف، ولا عبد لأنه كذبما قبول. فلا يجب على صبي الخبر الوارد في السنة الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم أن الصبي غير مخاطب ورفع عنه القلم. نعم. ولأنه غير مكلف. بعدين. ولا عبد لأنه كذبما قبول. نعم. فلم يجب عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد وفيه نفر. ولا عبد. هي أقرأ بعدها. ولا عبد لأنه كذبما قبول. فلم يجب عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد. يقول أن الحج لا يجب على العبد، وأتى بهذا التعليل، قال لأن مدتهما تطول، إخلاف الصلاة واجب عليه، والزكاة لا يملك فلا تجب عليه، والصوم يجب عليه لأنه لا يطول. إيش معنى لا يطول؟ بمعنى أنه لا يشغله عن سيده ولا يمنعه من خدمة سيده، لكن الحج فيه غياب طويل وذمته والعبد ذمة سيده مشغولة به، فلا يصح أن يتفرغ للعبادة إلا بعد إذن سيده. ولذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على العبد حجا، لأن الحج مدته طويلة تستغرق أيام أو شهور قبل، سيما من أتى خارج مكة حين كانت الرواحل بالدواب لا بالسيارات. نعم. وفيه نظر لأن الفرق منه الشهادة. إيش اللي فيه نظر؟ الشارح نقل عن الفقهاء الحنابلة قال لأن مدتهما تطول فلم يجب عليه، العمرة والحج لم يجب على العبد، عرفنا التعليل. ثم قال لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد، ثم قاسه على الجهاد، أليس كذلك؟ الشارح رحمه الله قال قياسهم فيه نظر، قال لأن القياس لا يصح في هذا، لأن الجهاد الأصل فيه طلب الموت، لكن الحج ما فيه طلب الموت، والجهاد فيه تفويض، وهذا ليس فيه تفويض، لكن الفقهاء رحمهم الله ما كان قصدهم هذا، لم يكن قصدهم كالجهاد في تفويض النفس، إنما قاسوه على الجهاد لأن الجهاد تطول مدته، فلا يجب الجهاد على الحج على العبد، الجهاد ما يجب على العبد، واضح؟ إلا إذا تعين كان فرض عين، فيجب على كل الناس، إذا تعين داهم العدو بلدا وليس لهم إلا إنقاذه يجب على كل الناس، لكن إن لم يتعين فلا يجب عليه الجهاد، وإلا كل من استنفره الإمام فيجب عليه النفير إلا العبيد. واضح؟ فقال أيها الناس إن العدو نزل بالمكان الفلاني فقوموا بجهاده، فكل من سمع هذا الكلمة يجب عليه أن يخرج الجهاد العدو. واضح هذا؟ فقال كالجهاد. الفقهاء رحمهم الله ما قاسوه على تفويت النفس، قاسوه لأن الجهاد يقتضي سفر وفيه مدة تفوت المصلحة على السيد، وكذلك الحج. نعم يا أخي. روى ابن عباس أن امرأة رفعت إليه للصبي فقالت يا رسول الله فهل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه. ويصح من الصبي ويصح من المجنون، أما من الصبي لأن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في رب فسألهم صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا المسلمون. قال المسلمون هم أتوا بوصف يفقن فيه دماؤهم، ولعلهم عرفوا من الركب الذي أمامهم أنهم كمثلهم إما محرمين أو يلبون، أو رأوا الشعار والوسمة على الإبل على الرواسب. لما قال المسلمون أرادوا بهذا التمييز، لأنه لو قالوا من تميم لو قالوا من قيس أو قالوا من كذا ما تنفع، لا يتضح، لأن السؤال لم يكن خاص منهم من أي قبيلة، واضح؟ لما قال المسلمون جاءوا بالصفة الواضحة، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم بسمين. فرفعت إليه هذه المرأة الصبي، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل على أن قالت ألي هذا حج؟ أي أيجوز لي أن أحج عنه؟ السؤال عن الجواز، قال افعلي ولك أجر، فدل على أنه يجوز الحج عن الصبي فيصح عنه لكن لا يجب عليه، فهما شرط صحة لا شرط وجوده. نعم. ها؟ ماله؟ فصح منه إذا صح من العبد الصبي. نعم. العبد لا بد من إذن سيده. العبد من إذن سيده. نعم يا أخي. ولا يجزئهما عن حجة الإسلام بعد زوال المانع، فإذا عتق العبد عتق العبد أو بلغ الصبي يجب عليه أن يحج، لا يقول حججت وأنا صغير، لا، يصح منهما ولا يجب عليهما ولا يجزئهما، إذا لا يكون إلا بعد البلوغ وبعد الحرية. نعم. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك قبل الوجود عليهما، فيجب عليهما أن يعيد الحج. نعم. ولم يجزئهما إذا صار من أهل كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. إذا بلغ في الوقت عند الحنابلة أنه يجب عليه يتمها نافلة ويجب عليه إعادة الصلاة، لكن الصحيح أنه إذا بلغ في الوقت فذاك خطاب الله له فيفعلها كما هو. نعم. لكن لما هذا إنما يكون إذا خشي خروج الوقت لا كالصوم، الصبي إذا بلغ في أثناء الصوم، مر علينا الكلام، بلغ في منتصف اليوم يجب عليه إتمام ذاك اليوم ولا يطالب بقضائه، فصومه صحيح وهو الخطاب الذي وجهه الله عليه، عرفنا؟ وكذلك الصبي إذا بلغ في آخر الوقت وهو يصلي فذاك هو الخطاب الموجه عليه ولا يطالب بإعادته، لكن لو بلغ في أثناء الصلاة وهو في أول الوقت يطالب بإعادة صلاة الوقت متسع. نعم يا أخي. وهذا قول عامة العلماء إلا أن الصبي والعبد إذا عتق العبد وبلغ الصبي يجب عليهما إعادة الحج مرة ثانية. نعم. تنبيه المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضهم كالقيد، يعني هؤلاء الأربع الأصناف كالرقيق الكامل رفقته، فيجب عليه أنهم إذا عتقوا وتحرروا أن يأتوا بالحج أو العمرة. نعم. ولا يجب على صبي ولا عبد ولا يصح منهما ولا يجبهما إلا أن يبلغ الصبي ويعتق العبد في الحج قبل الخروج من عرفة. إذا بلغ الصبي في عرفة أو عتق العبد وهو في عرفة جاز له أن ينوي حينئذ وتكون فرض ويصح منه. وكذلك إذا خرج إلى مزدلفة واستطاع أن يعود إلى عرفة قبل طلوع الفجر من يوم مزدلفة صح له حجة الإسلام، جاز له أن تكون حجة الإسلام. وأما إذا عتق العبد وبلغ الصبي بعد الإفاضة من عرفات وذهب إلى مزدلفة وانتهى يوم عرفة ووقته فلا يجزئهما ذلك الحج، لا بد من إعادة الحجة في الإسلام. نعم. وفي العمرة قبل طوافها كذلك الصبي إذا بلغ قبل أن يطوف له أن يجعلها العمرة في الإسلام، وإن طاف وانتهى ثم بلغت بعد ذلك فهذا لا هذه حجة تطوعا له ثوابها، ولكن لا تجزئه عن العمرة الواجبة لمن قال أن العمرة واجبة. نعم. أنا من رأيي يكفي هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ في الأسبوع القادم نقرأ من قوله ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.